قوت إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا إله لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا إله لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما لهم عن التذكرة معرضين. هذا هو الدرس الختامي لهذه السورة. أما السورة قلنا فيها خمسة دروس. الدرس الأول التوجيهات للداعية. التوجيهات الداعية هي اللي كان القرآن خمسة الأوصاف. قل فأنذر وربك فكبير وثيابك فطهير ورجزك فاهجر ولربك فاصبر. خمسة الأوصاف. ثم ذكر المنذر به وحل قطعة من القيامة يخوف بها فإذا نقرت الناقور. ثم الدرس الثالث شيء أوصاف اللي تجعل المنذر لعله يرجع ولعله يتوب يضرني إلى آخره. ثم ذكر الدرس الرابع موضوعه هو كل من عمل شيئا يجزى عليه، كل من فعل شيئا يثاب ويعاقب عليه. هنا الدار الدنيا مزرعة والآخرة حصاد، وكل نفس بما كسبت رهينة. الدرس الآخر هو هذا، هو فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حوم مستنفرة فرت من قسورة. بل يريد كل من منهما أن يؤتى صحفا نشرا. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى. وموضوعه هو سبب الإعراض والسبب النفوري. الإعراض عن الموعظة، الموعظة ظنا إنها لذكرى للبشر، إنها إحدى الكبر، سأصليه سقر. القرآن تذكير. هذا الإعراض عن هذا المذكر، المذكر الله أو رسول الله أو هذا العذاب الأليم، الإعراض عنه السبب هو أولا غباوتهم كأنهم حمر مستنفرة في سماء غباوة. السبب الثاني الكبر الاستكبار، أنهم تكبروا ما يرضوش ما يدعنوش أن هذا الرجل الأمي يعلمهم ويذكرهم ويرشدهم، ما يرضوش بها. ولهذا بين القرآن فذ بل يريد كل امرئ منهما أن يؤتى، كل واحد يقول خص يكون هو نبي، كل واحد يخص يباشر بالوحي وتنزل عليه رسالة علانية، وهذا من فرط الكبر هذه نهاية الغطرسة والأنانية. هذا السبب الثاني. السبب الثالث هو أنه ما فهمش الخوف، ما يخافوش العذاب. والسبب ديال الخوف ما يخافوش لأنهم ما يصدقوش بالقيامة، لأنه كانوا يصدقوا بالبعث والجزاء والحساب والعقاب والنار وما فيها والجنة وما فيها كانوا خاف وما كلا بالله يخافون. هذا هو الموضوع الدرس. وضح لي برا؟ نعم. إذا الدرس الختامي موضوعه الأسباب النفور وأسباب الإعراض والانحراف عن هذه الموعظة العظيمة. وفي قول الله تعالى فما لهم في هذا الدرس يتفصل فما لهم عن التذكرة، هذا توجيه تعجيب. الله جل جلاله يوجه تعجيب حالهم من النفور، كيف ينفر، ما هي الأسباب، ما هي المصوغات، ما هي الحجاز التي تجعلهم كذا. فالقرآن يوجه توجيه التعجيب فما لهم عن تذكرة معرضين. السبب النفور هما غير اثنان، لكن هي تلغبة واضحة، تلغبة وهي الحمش بن نجوى، تلغبة والجالو لا بغيت دعم ثلاثة تلغبة غبة وهي هي هي أنهم فهموا شيئا من المقاصد تهديد جعلتهم يأمنوا شيئا. هذا الأول، فما لهم أي أن القرآن يوجه تعجيب حالهم من النفور. ثم بين علة الإعراض، علة الإعراض هي الاستكبار وعدم التصديق، بل يريد كل منهما أن يؤتى صحفا منشرة، هذا الاستكبار، كلا بل لا يخافون هذا التصديق. ثم القرآن ذكر الردع، كلا. ثم أكد دعوة القرآن بأنه كتاب مذكر، وإذا كان كتاب مذكر ما فيهش القهر وما فيهش القصر وما فيهش الإرغام، لأن الطبيعة للتذكير ماشي يرغموك وماشي يقهرك وماشي يجبرك، فهو كتاب يذكر. واش يقهر الإنسان على الإيمان؟ واش يجبره؟ لا، ماشي طبيعة القرآن، ماشي طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن القرآن دي قاعدة القواعد في كثير من الآيات، لا إكراه في الدين أفأنت تكره الناس وما أنت عليهم بجبار إنك لست عليهم بمسيطر، لأن القرآن مذكر ماشي سيطرة، هذه ما كاينش السيطرة. أما الجهاد الطبيعة ديالو في الإسلام دفع الإذايات والضرر، لأن الجهاد الجميع لا تبعث الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها يكون هم عملوا شيء أسباب، هل المشركين شنو عملوا، هل اليهود شنو عملوا، هل أهم شنو عملوا، يقول الأسباب كلها النبي صلى الله عليه وسلم كان هم اللي وقفوا في طريق الدعوة، ما يخلوش النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الدعوة الذي أذوا النبي وذي أذوا المسلمين. فإذا الإسلام كتاب مذكر، هذا والطبيعة المذكر ما يكونش فيه الإجبار. قال القرآن كلا إنه تذكرة، ولهذا القرآن في آية أخرى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم القرآن بعدما ذكر هذه طبيعة القرآن هو كتاب مذكر، ذكر واحد الأصل عقادي، واحد الأصل من الأصول العقيدة. هذا الأصل من الأصول العقيدة يتجلى في القضاء والقدر وحرية المكلفين، معنى الله سبحانه عز وجل كل شيء يسري بقدره وكل يمشي بقدره، معنى ما كاينش شي حاجه اللي ما فيها شيء، معنى ما كاينش لا انفراط في هذا الكون او كاين شي عبثيه او شي حاجه اللي يمشي بلا مسير بلا تدبير. واش كاين هذا؟ ما كايناش، كل بقضائه وقدره وبالقدر بانواعه الاربعه. اولا القدر بالعلم ان الله يعلم كل شيء، قدر بالاراده ان الله يريد كل شيء، قدر القدره اي الله يفعل كل شيء، قدر التسجيل أن الله يكتب كل شيء. هذا هو أنواع القدر، فكل شيء ما في هذا الكون يخضع عن هذه الأربعة الأنواع، معنى قدر علمي. واش كاين شي حاجة ملي علم ماشي الله؟ هذا هو قدر العلم أن الله يعلم كل شيء. قدر الإرادة، واش كاين شي حاجة الله لا يريدها خيرا أو شرا؟ يريد الخير ويريد الشر. قدر الفعل تنفيذ، واش كاين شي حاجة اللي ماشي ملي خلقش الله ليوجدها؟ ثم قدر الكتابة والتسجيل، كل شيء مكتوب عند الله جل جلاله. ولهذا قال الله سبحانه عز وجل في هذه الآية فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره. ثم قال القرآن الحرية للإنسان، هذا المكلفون راهم تحت الحرية، معنى الله سبحانه عز وجل خلقا وأودع فيهم العقل وأودع فيهم القلب وأودع فيهم الإرادة، عندهم الحرية، معنى إن شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفروا وإن شاءوا استجابوا وإن شاءوا أعرضوا، فالأمر في أيديهم، فالأمر في أيديهم. ولهذا قال وما تذكرون إلا أن يشاء الله، ولكن تحت المشيئة اللي أعطالهم، هي تحت المشيئة العامة، عنده المشيئة، مثلا تلك مشيئتهم إذا ما بغاهاش الله لتنفذ، عندهم المشيئة وعندهم الحرية وعندهم الإرادة، ولكن تحت القاعدة الكلية هو إرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة من العقيدة، هو المكلفون أحرار باش يترتب الثواب والعقاب، ثم القضاء والقدر. ثم الله سبحانه وعز وجل ختم الدرس بموعظة، وحل الموعظة فيها ترغيب ترهيب، موعظة ترغيبية ترهيبية، يرغب اللي أراد أن يسمع ويطع، ويرهب العصاة. فين هذه الموعظة؟ هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فكلمة أهل التقوى والمغفرة هي ماذا؟ هي الموعظة، واضحة. معنى الله جل جلاله هو أهل أن يتقى، فالله سبحانه عز وجل يستحق أن يتقى، فالله جل جلاله يستوجب منا أن نتقيه. علاش؟ لجلالته ولعظمته ولكبريائه ولأوصافه العظيمة، ولأنه جبار، لأنه منتقم، لأنه الواحد القهار، لأنه يعذب، لأنه كذا كذا، هذه الأوصاف تجعلنا نتقى غضبه ونتقى عذابه. أهل المغفرة، معنى الله جل جلاله حقيق وجدير أن يغفر الذنوب. علاش؟ لأنه رؤوف، لأنه رحيم، لأنه جميل، لأنه عفو، لأنه كريم. اللي عنده هذه الأوصاف هذا يغفر الذنوب، يغفر. هذا هو الدرس الثاني، وراح نعمل سيدي تفصيل ذلك. قوله تعالى فما لهم، هذا الفل هنا فما لهم، هذا تفريع، يقولون الفل التفريعية، تفريع التعجيب. والتعجيب مين؟ من أسرارهم ونفورهم وإعراضهم. هل تفريع عمدا عما فيه موعظة؟ عن الله جل جلاله قدم موعظة فرأى عليها. فين هذه الموعظة؟ وما هي إلا ذكرى للبشر، إنها لإحدى الكبر، سأصليه سقر، سأغرقه صعودا. هذه مواعظ، شنو الشأن ديال هذه الموعظة؟ تخوف، ولكن ما عرضوا عنه، هذا هو التفريع. ما وجه ذلك إذن؟ هذه موعظة بالنار، موعظة بعذابه، إنها لأحد الكبار، هذه من شأنها تخلق فيه الرعب والخوف والتذكير والجنة، ولكن ما نرجعوش. إذن المقام مقام التعجيب، مقام التعجيب، فرع القرآن هذا التعجيب عن هذه الموعظة العظيمة. الموعظة هو قوله جل جلاله وما هي إلا ذكرى للبشر، إنها لإحدى الكبار. ثم افتتحت بالاستفهام، فين الاستفهام؟ ما فديلاش لا الفا التفريع، ما الاستفهام؟ هذا الاستفهام صدر من الله، والاستفهام الصادر من الله جل جلاله واش يمكن يكون حقيقي؟ لا يمكن، مستحيل، لأن الاستفهام الحقيقي طلب الفهم، وطلب الفهم جاهل بالنسبة، جاهل بما وقع، وهذا مستحيل، معنى ما يمكنش الله يستفهم. فإذا هذا الاستفهام ليس حقيقيا، فيستعمل في التعجيب، مستعملون في التعجيب. المراد بهذا الاستفهام مشوب بالتعجيب، أي تعجيب من غرابة مواقفهم، معنى هذا الموقف هذا مما يستغرب، لأن العجب فين يعملوه؟ حاجة اللي ما يعرفش الأسباب ديالها، لا يعرف سببها، معنى هذا شيء مما يستغرب. الموعظة تذكرهم وتنبههم ولا تقهرهم ولا تجبرهم وما يلفوا منه. هذا عجيب لأن الإنسان ديها رمو على الحاجة اللي للآذه شي حاجة اللي تضره شي حاجة اللي لعدبه شي حاجة اللي لأكله، ولكن هو ينفر من العين من الموعظة. هذا من حقهم أن من حق أن يستفهم عن هذه القضية. هذا عجيب. إذا المستعملون في التعجيب من غرابة موقفهم مع ابن مع المذكر، يمكن يكون المذكر رسول الله يذكرهم صحيح، مذكر القرآن يذكرهم صحيح، إنها أي النار تذكرهم، هذه مذكرة ثلاثة وهم يتنفرون منها. فرسول الله يذكرهم والقرآن الكريم يذكرهم والنار وعذابه يذكرهم، بحيث تجدر أن يستفهم عن هذا. ما هو السبب؟ هذا لا ينبغي أن يفرغ منه أو يعرض عنه أو يعرض. شنو غتكون العلاقة الاستفهام مع التعجيب؟ يقولوا له علاقة المجاورة، لأن الاستفهام من شأنه ليكون فيما خفي فيما لا يعلم، والتعجيب فيما جهل السبب. هذا هو المجاورة، لأن الاستفهام ليكون فيما لا يعلمه الإنسان أو لا أي يجهل نسبته، والتعجيب يكون فيما خفي أي فيما جهل السبب. فإذا هذه المجاورة بين علاقة الاستفهام وعلاقة. فهذا التركيب من طبيعته في القرآن من جهاد الاستفهام هذا، فما له ما لنا غير تذكر بعض منه حال. معنى ما يجيش القرآن هذا تركيب وما كينش الحل مراه، معنى الحل إما بالمفرد وإما بالجملة. مهما ذكر في القرآن هذه الجملة هذه ما شو نقصد تذكر بعض منه؟ ما لنا ما لهم ما لنا شو نقصد الحال هنا؟ فما لهم عن التذكرة معرضين، الحل مفردة. وفي قوله تعالى ما لك لا تامنون على يوسف وإنا له لناصحون، الحل. في قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون، الحل. في قوله ما لكم كيف تحكمون، هذا الحال. إذن طبيعة هذا التركيب شو الذي تذكر منه؟ حال إما مفردة وإما جملة. نعم سيدي. كيف هذا؟ كيف حالا؟ إيه كيف حالا؟ لأن كيف قبل الحل؟ قبل الحل والحال. كيف أنا الشاهد عن نفسي كيف؟ كيف هي الحال؟ وهنا فما لهم معرضين هو الحال. ماشي لهم هو الحال، لهم معرضين وكيف؟ إذا عملنا الضابط في كيف في الألفية عرضنا كيف شنو الكون؟ معنى يكون الفعل متسم شنو الكون، مع كان شنو الكون، مع الفعل كذا كذا كذا، ضابط مفعول مطلق كذا كذا. فما لهم عن التذكرة، وكلمة التذكرة، التذكرة ما يستذكر به شيء، هذه طبيعة التذكرة. من يسمع يقول فلان عنده التذكرة، شنو؟ الشيء الذي يتذكر به، كل ما يتذكر به الشيء ماذا يسمى؟ تذكرة. كالبطاقة، البطاقة يكون الإنسان عنده معلومات ليرجع يتذكر بها. فالبطاقة من جملة التذكرة، ماشي هي كل تذكرة، أي من جملة التذكرة. كالتذاكر بالطيارة، التذاكر بالسيارة، التذاكر لأن هذه تذكرك بالموعد، تذكر كذا وكذا وكذا. ثم هذا فما له عن التذكرة معرضين، هنا استعمال الظاهر موضع المضمار. علاش؟ لأن تقدم قول الله تعالى إنها لإحدى الكبار، فما النار سأصليه سقر. إذا تقدمت النار هي مذكرة، كيف الإمكان شنو سيقول عنها؟ فما لهم عنها. ولكن القرآن ذكر الظاهر موضع الإضمار. علاش؟ لأن هذه التذكرة لا تختص بسقر، هم يعرضون عن كل ما يذكر مش عن النار، فهم يعرضون عن النار فقط، عن كل ما يذكر. إذا هنايا حد التذكرة أعم مما تقدم، هذا هو السبب اللي ذكرت التذكرة. ماشي التذكرة قاصرة على النار وسقر، وإما أعم من ذلك. أعم من ذلك، هذه التذكرة هي أعم. وأعظم ما تصدق عليه القرآن العظيم. أعظم ما تصدق عليه التذكرة شنو؟ القرآن، وبل القرآن سمي تذكرة في قول الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. ولماذا يعبر عنه عن القرآن بالتذكرة؟ لأن الشأن بالتذكرة تكون في الصحيفة مكتوبة في ورقة، القرآن هو مكتوب، لأن الطبيعة للتذكرة تكتب في القرآن كذلك مكتوب. هذا الشأن في التعبير عنه بالتذكرة، لأن طبيعة القرآن يكتب في صحف، كما قال الله جل جلاله يتلو صحفا مطهرة، أي القرآن صحفا، وفي قوله تعالى في صحف مكرمة، وفي قول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لتعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وشأنه بتسميته بالتذكرة لأنه يذكر بالحقائق. لماذا سمي بالتذكرة؟ لأنه يذكر بالحقائق الكبرى اللي ممكنش الإنسان يذكر، لأن كان حقائق في الحياة ممكنش الإنسان يقدر يوصل يعيش، ماشي 100 سنة، ماشي 1,000,000 سنة، ماشي مليار، يعيش 1,000,000,000 سنة ما يقدرش يوصل. وخا يقرا العلوم الأولين والآخر ما يقدرش يعرف تلك الحقائق، سيجي يذكر بها القرآن. مثلا الحقائق اللي ماشي تكون في القبر مي غايجيب، الحقائق اللي ماشي يكون في عرصة القيوم مي غايجيبها، الحقائق في عالم الوجود في عالم الإنسان في عالم الجن فيها غايعرفها، الحقائق ما وراء الغيب الغيب فيه غير عرفه. وش يمكن الإنسان شي طريقة يعرفه؟ ما عنده شيء إلا بكتاب القرآن، إلا بكتاب الوحي الذي يجي من الله. ولهذا يقال القرآن يقول له المذكر، لأنه يذكر بالحقائق والوصايا والتكاليف والبيانات والحجاج والبراهين وما إلى ذلك. وطبيعة التذكير واش تجبر الناس؟ واش السيد عنده الورقة في الطائرة هذا تكلف عليه مش الطائرة؟ ورقة مش من شأن هذا، لأن شأن التذكرة لا يقهر وشأن التذكرة لا يجبر. فإذا لماذا يهرب له؟ هي ماشي الشأن ديالها يذكر. فطبيعة التذكرة واش فيها القهر؟ ها فيها شي القهر؟ إيه مالكم أنتم، أنتم هو غير تذكرة أنتم تهربوا، فما لهم عن تذكرة المغربين. بل طبيعة التذكرة تنبه، نبه الإنسان على الخطأ، نبه على الكذا، مشي من هنا عرف هذا، هذا قول الله سبحانه عز وجل فما لهم عن تذكرتين. قال المعرضين، هذا هو الحل. كلمة المعرضين اسم فاعل من أعرض، والإعراض شي يكون إعطاء العارض. وشنو العارض؟ الجانب. فالسيدة تكون موجه هيدا للعمل هيدا فلعطيها الجهاد، هذا هو المعرض. معنى المعرض وإعطاء العارضي. وشنو كلمة العارضي؟ هذا الجانب، هذا يعطي جانبا. وهذه معروف أن الإنسان لما قبل شيء واحدة لينصرف عنه إعطاء الجانب. وهذا الإعراض هو اللي يكون منزل بين الإقبال وبين الإدبار. هيدا وجهني وجه شيء سمى الطهار، شنو لا هو هيدا، هي الوسط، هي ليس إدبارا وليس إقبالا. وشيخ المعرضين كان القرآن يقول أي شيء يصوغ لهم الإعراض، أي شيء يصوغ لهم الإعراض، هل لهم من حق، هل لهم من حجة، هل لهم برهان عما جابه، ويجعلون مع يجعلهم. واش كاين شي حاجة اللي يجوز لهم يعرضوا؟ وإذا كان شيء يجوز لهم الإعراض فهم معذورون. واش كاين شي حاجة؟ ما كايناش. وإلا إذا ما كان شيء وقعوا تحت المسؤولية عند الله جل جلاله. إذا ما كانش عنده شيء مصور ده الإعراض، إذا شغل يتحمله مسألة الإعراض. شو مسألة الإعراض؟ هي في ما سلككم في سقر قالوا لم نكن المصلين، هذه المسؤولين يدخلون النار. إذا كان عنده مصور، هي المصور ما كانش، إذا كان عنده مصور وحجة وبرهان في الإعراض يعذرون بذلك. ها ما كانش غيتحملوا مسؤولية. إذا معنى مسؤولية الكفر والإعراض في فصل القضاء والجزاء ما سلكهم في سقر. ثم قال فما لهم عن التذكرة معرضين قد كأنهم حمر مستنفرة. هذا التشبيه شنو تشبيه هنا؟ تشبيه معقول بمحسوس. فين معقول؟ الإعراض عن الوحي. فين محسوس؟ هي الهروب من القسوره، تشبيه معقول بمحسوس. فين المعقول هنا؟ الاعراض عن الحق، هذا هو المعقول. وفين المحسوس؟ هو النفور عن القسوره وعن الصيادين. حنا كانهم حمر مستنفره، حمر مستنفره. المراد بالحمر هنا حمر الوحشيه، ماشي حمر الاليه. الحمر الاليه ماذا تغرش؟ الذي يفر ويهرب، شكون حمر الوحشيه. وقال القران حمر مستنفره، فيها قراءتان، فيها مستنفره وفيها مستنفره. القراءه المستنفره نفرت بيد مستنفره، شي واحد نفر هذه بجوج بهم كاين. مثلا يقدر يكون الحيوان في الغابه يحس بشي حاجه يهرب، كاين شي واحد دي جعلوه يهرب. هما بجوج بهم خدامين، خدامين. مثلا الصياد جا هو منفر، او هو انفر بيد. اذا صدق عليه منفر ومستنفر، فهو مستنفر منفر، لا هو مستنفر منفر، هو مستنفر مستنفر. ولهذا فيها قراءتان، فيها قراءة المستنفر فيها المستنفر. وهذا السين هنا، السين والتاء هنا يا مستنفر، واش الطلب؟ لا، هنا ذو القوة. فحال استجاب، معنى كلمة استجاب أجاب، أجاب توكيد الإجابة. كذلك هنا يا السنفر توكيد النفر للسنفر، أي يشد نفارها وخوفها من صيادين. إذا السين والتاء هنا لشدة العدو بالسرعة القصوى، معنى شدة الجري بواحد السرعة مفرطة. واش الجري عادي أو لا فوق ما يتصور؟ هذا هو المراد بالاستنفار. الاستنفار شدة الهروب، شدة العدو، شدة السرعة القصوى. ولهذا أعطاها السين والتاء. السين هنا ماشي الطلب، السين لا التوكيد، لأن يعني الطلب يكون يطلبون النفار، واش المعنى صحيح؟ لا، هذا ماشي صحيح. من أي شيء حمر مستنفرة؟ من قسورة. هذه كلمة قسورة مبالغة، من القصر. مثلا هذا القصر هذا إذا بغينا نعطي له المبالغة، كيفاش نقولوا؟ قسورة، أي مبالغة في القصر. مثلا كفرة إذا بغينا نعملوا له المبالغة كوثر، فالكوثر مبالغة في الكثرة، والقصر والقسورة مبالغة في القصر. إذا شغي يكون هنا القصر، والقصر شنو هو؟ القهر على الكره بالغلبة، معنى تقهر شيئا كرها ومغلوبا، معنى بزز منه يخضع. معنى إذا هذا القسورة يقهر هذه الوحوش ويغلبها ويكرهها على الأشياء. معنى هذه الحمور الوحشية من يقهرها ويجبرها ويغلبها ويعتدي عليها، اش قلنا؟ القسورة. إذا القسورة مبالغة في القصر، ولهذا حولت من قصر إلى قسورة. المادة ماذا تفيد؟ مبالغة في القصر والإجبار والكره والغلبة. والمراد بهذه القسورة، القسورة في اللغة العربية تفسر بتفسير، تفسر بالأسدي وتفسر بالصيادين، كل صحيح. معنى هذه الحمور الوحشية في الغابة تهرب من الأسد وتهرب من الصيادين، معنى ترى الصيادين وتفر، وترى القسورة وتفر. واش هي تفر غير من الصيادين أو حتى من الأسد؟ هذا كل شيء صحيح؟ صحيح. معنى القسورة هنا الصيادين الذين يصطادون في الغابات، أو القسورة هو الأسد، وكل صحيح. فهؤلاء الحمور الوحشية تهرب ميل من الأسد ومن الصيادين حينما ترى الأسد أو ترى. ولماذا الأسد يقال له القسورة؟ لأن طبيعته يقصر جميع الحيوانات، لأن الطبيعة ديالو يقهر جميعا، ما كاينش شي حيوان اللي ما يغلبوش. هو يقهر الذئاب، السبع، أنواع الحيوانات اللي في الغابة، شكون يقهر عليها؟ هذا الحيوان هذا، ولهذا سمي بالقصورة. معنى ما علم كاينش شي حيوان اللي يغلو، هذا قول الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فقط من قصورة. الله جل جلاله ذي شبه النفور ديالهم، النفور ديالهم مين إعراضهم، هذا معنوي مين شبههم بنفور عن قصورتين أو عن صيادين، هو محسوس محسوس. معنى هذا الذي استنفروا منه في قهرون ليس فيه قهر، وهذا مما يتعجب. فالذي ينفر من الحيوان ينفر من القهر والغلبة والإجبار والإذاية، ولكن أنتم تنفرون من القرآن والإعراض، واش القرآن يقهر ويجبر؟ لا، ولهذا كان هذا الأسلوب في التعجيب. فأنتم أيها المعرضون استنفرتم من المذكر الذي لا قصر ولا قهر. هذا التشبيه هذا بهذه الحالة شنو اللي بيعطي؟ يؤمن بغباوتهم، فيهم الغباوة، غاية الغباوة، فيهم الغباوة وعدم الإدراك وسخافة تصرفهم تجاه القرآن. واش القرآن اللي يخافوا الناس منه؟ واش القرآن اللي يقهر اللي يقول الناس؟ واش القرآن اللي يعطل الناس؟ واش القرآن اللي يشبر الناس ويضربهم؟ إذا الحيوان اللي نفرت من القصوى راه ياكله، ونفرت من الصياد اللي بيضربه، ولكن انتم اهدرتم من شيء مما لا يقهر، مما لا يقهر ومما لا يجبر، هذا مما يتعجب منه. هذا علاش يدل على البلاده والغباوه وسخافه التصرف. ما عندهمش التصرف محصون، وما عندهمش الادراك والغباوه. اذ هم مع القران في اطار التقيه، هما مع المذكر، واش مقهورين ولا مخيرين؟ مخيرين. هو قال القرآن فمن شاء ذكره، فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا. هما مع القرآن فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا، فمن شاء ذكره. هما في مقام التذكير ماشي في مقام القهر. والتذكره كما تقدم بمثابتي، التذكره والتذكره ماشي شأنها يقهر. هذا الإيماء الاول. الإيماء الثانيه ان اذكياءهم كبار ديالهم، هذوم ديك العامة الدهمة، أهل الأذكياء يشعرون بأن سلطان القرآني وبراهينه تقع عايقين بهذيهم. الأذكياء ديالهم، الفطلاء ديالهم، النبلاء ديالهم يحسون بأن سلطان القرآني يقع. معنى إذا سمعوها يأثر عليهم، هم خصهم يسمعوا شيء. فكبراؤهم أذكياؤهم مفكروهم يحسون بهذا، بأن القرآن له سلطة والبراهين ديالو لها سلطة، قادر على قصرهم ومخالفة أهوائهم، ولكن هم لا يريدون ذلك بخصوص، لأن لو هما تنزلوا وسمعوا القرآن غير يقهر قلوبهم، ماشي بالسيف، لا، يأخذ بلبهم. إذا مثلا تنزلوا واستمعوا وتأملوا في القرآن، فالقرآن شو يعمل؟ وش يقهر بالسيف أو يأخذ بربهم؟ فيأخذ بربهم فيسمعون ويطيعون ويؤمنون، ولكن هم لا يريدون. إذا لمن يريد شيء هذا شنو تلقى عليه؟ تلقى عليه السحر، لأنه يسحر في الحقيقة، لأنه يسحر عقول. لماذا أطلقوا عليه السحر؟ لأن نظروا إلى الأثر الموجود، الأثر الواقع، وكانوا يشوشون على السمع في القرآن، يقولون لا مصلحة يسمعوا، يحظهم للسمع، ماشي النبي كان منعهم ما يصليش بالجهد، وأبو بكر ما يصليش، قالوا لي أثر على النساء ديالهم، أثر على العلوم، معروف هذه في السيرة، ماشي سيدنا أبو بكر كان يصلي، قالوا له لا مصلحة يصلي، والنبي ما يصليش يصلي، قالوا علاش؟ قال لي شوش لهم على أولادهم. ولازم يمشوا قبل الصنطو ماشي يأمنوا لهم، هما ما خصهمش هذا. في هذا يقول القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، الرسول ضربوا الجعر باش تغلبوا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ويومئ أيضا أن الحمر أحسن منهم. هذا التشبيه هذا شنو يقول؟ الحمير أحسن منهم. علاش الحمير أحسن منهم؟ لأن الحمير نافر مما يؤذي، وانتم ما نفرطوش مما يؤذي، لأن النار فيها الإيذاء، وانتم ما عرفتوش مما قد سمعتم الموعظة سأصليه سقار إنها لا أحد لكم أن الذين ولكن ثم ما هربتوا هي خصكم تهربوا منه والهرب ديالو من النار باش غيكون بالإذعان هما ما عرموش يعني فإذا الحمر هربت وأحست بالإذاية وأنتم أهل العقل أهل العقل ما حسيتوش بهذه الإذاية ما هربتوش مما خصكم تهربوا من النار ماشي تهربوا من القرآن تهربوا من النار ويميء أن القرآن شبههم بالمحسوسات فين الحمر الوحشية معنى إشارة إلى ضآلة عقولهم أنهم لا يؤمنون بالمعقولات والمغيرات معنى إلى سخافة عقولهم بأن العقول ديالهم يتأثرون غير الحاجة اللي يشوفوها أما الحاجة اللي غيبة معقولة ما يدركوهاش هذا قول الله سبحانه عز وجل فما لهم عن تذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة ثم قال القرآن بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة لما أومأ إلى السبب الأول شنو السبب الأول؟ الغباوة إذا صرح القرآن بالسببين الباقيين السبب الأول كبر الاستكبار السبب الثاني هو عدم التصديق بالآخرة أما السبب الأول هو قوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة وهذا بيان للعلة النفسية الباطنية الداخلية في باطن الإنسان معنى المانع عن القرآن وعن الإيمان به هو الكبر وكلمة القرآن هنا كأمل بل هذه حرف ابتداء وإبطال معنى بل حرف ابتداء معنى نبتدئ بها الكلام هذا ابتداء ماشي ندخل على المبتدا الابتداء نبتدئ بها الكلام ومعنى إبطال نبطل المعاذر السابقة ديك المعاذر اللي اعتبر بها مكاينش منها فإذا كلمة بل هنا حرف ابتداء وإبطال معنى ابتداء تكون في أول الكلام ماشي ابتداء مع المبتدا لا في أول الكلام سواء كان الجملة اسمية أو الجملة فعلية ومعنى إبطال تبطل تلك المعاذر وتلك التوهمات اللي يتعلقون بها كلها باطل إذا في قولهم إن هو إلا سحر ماذا أراد لا إن هو إلا سحر إن هو إلا قول البشر هذا هو التعذر ماذا أراد ما غدوالو ما تكلموش يعني ماذا أراد الاستفهام إن كان معنى أي لم الله لم يكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعاذير هذه كلها باطلة باش لي ضرب القرآن بل بل بل يريد كل امرئ منهم معنى كل امرئ كل رجل كل شخص فامرئ هي اسم للشخص اللي قامت به روح الوصفة المروءة معنى من شأنه له المروءة كل امرئ كل انسان كل رجل كل انثى هذا امرئ منهم شنو خصو أن يؤتى صحفا منشرة معنى يؤتى صحفا منشرة بل كل واحد منهم يزعم أنه له مكان كبير يتطاول أن يتبع محمد عنده واحد المكانة عالية يقول لك أنا ما نتنزلش من المكانة ديالي حتى نكون أنا تابع ابن أبي كبش أنا مع جلالة قدري غنهود أنا ونهود من الأرض كيف قل لك أنا خصني نتخاطب مباشرة أنا خصني يتكلم معايا مباشرة يجي عندي الملك ويهضر معايا لكن هذا شيء صحيح شو يتكلم معايا أنا أن يؤتى صحفا منشرة ننزل عليا الصحيفة شي موجود صحيفة مكتوب خصو ينزل الصحيفة ماشي هذا يجي يهضر معايا لا ينزل الكتاب ها كتاب ويعطي لي ماشي محمد يقول غادي ينزل عليه المحكمة لا نشوفه لا أنا خصني ينزل عليا الكتاب لأن الصحف شي حاجة مثبتة في الصحيفة للتذكرة شأنها أن تكون الصحيفة أنا قصدي الصحيفة مكتوبة وذيك مكتوبة منشرة معنى منشرة ماشي مطوية مفتوحة وعلانية يقراها كل واحد فلان راه نزل عليه واحد الكتاب صحفا منشرة معنى صحيفة ماشي مطوية مفتوحة لها مظهر علاني تعبر عن شهرة هذا الإنسان له مجده ومكانته وشرفه بين الناس راه تخاطب وهذا غاية الإفراط في الكذب هذه غاية الفرعونية والأنانية شنو إذا الدافع لهذا؟ الكذب والتكبر على الحق بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا أن يؤتى مبني للمجهول أن يعطى صحفا شنو صحفا؟ صحيفة صحيفة فيها الوحي معنى كتاب مكتوب ومكتوب واش هيدا مخبع مشي طلعوا في الدار ديالك ولا بنت الناس منشر معنى منشر علانية كل واحد يقرأ لا فلان راه نزل عليه واحد كتاب من عند الله أبو جهل نزل عليه كتاب معنى كل واحد يقصده النبي مستقي كل واحد هذا هي هذه هي الدعوة الأولى بين هذا قوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة هذا السبب الأول مرض نفسيون يتمثل في العجب والكبر والأنانية السبب الثاني قال الله جل جلاله كلا بل لا يخافون الآخرة كلا أما باش ينزل عليك هذا الكتاب انت كما ذا فهم الباعث للبعد لا يخافون الآخرة هل لا يخافون الآخرة لأن الذي يخاف من الآخرة شنو في الآخرة العذب العذب بأنواعه وأصنافه المختلفة من شأن هذا الخوف هذا يبعث على الطاعة والسمع والخضوع والإذعان والاتباع والهروب منه ولكن هو ما عندهم شيء عندهم هذا الخوف ما عندهم هذا من أسباب الإعراض إذا لو كان لهم خوف ما أعرضوا لو كانوا يخافون النار ويخافون العذاب وهذه المواقف الشديدة واش يهربوا ينفروا منفروش هنا القرآن استعمل وتذلك بل حال فيما تقدم شغل عملها ابتدائية إبطالية ابتدائية في أول الكلام إبطائية لازم بطل ذلك الأعضاء السابقة وهنا القرآن لا يخافون واش المقصود لا يخافون ولا لا يؤمنون هنا القرآن كنا عن عدم إيمانهم بنا في الخوف مثلا كان المعنى الكون كلا بل لا يؤمنون عليها بل لا يؤمنون اطلق الإيمان وأراد اطلق الخوف وأراد نفي الإيمان معنى لا يخافون لا يؤمنون وما هو اللوازم بين الخوف والإيمان هو على أن الإيمان باعث على الخوف إذا كان الإيمان يكون الخوف وفي هذا يربط القرآن كثيرا وخافوني إن كنتم مؤمنين إذا كان الإيمان يكون الخوف وخافوني إن كنتم مؤمنين ويقول الله جل جلاله إنما يخشى الله من عباد العلماء لأن الذين يؤمنون يعلمون ويعلمون عظمته فيخافون منه قوله تعالى ذلك لمن خشي ربه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك خشي ربه من قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الآخر إذن كآيات متعددة في القرآن تجعل الإنسان يأمن الارتباط بالإيمان الخوف ثمرة الإيمان مع الدافع على الأعمال الصالحة والابتعاد عن المعاصي بسبب الإيمان نعم إن كنتم مؤمنين هي هذه الآية وخافوا إن كنتم مؤمنين ثم قال القرآن كلا إنه تذكرة كلا اللي قلنا قبيل ردعون لهذا المعولين ثم أكد لهم الدعوة للقرآن هي مجرد تذكرة الشيء اللي كنت توهمه ثم الإعراض لأنه ما كاين شيء ذلك القصر الغلبة مين كلا إنه تذكرة فهو مجرد موعظة لا تقترن بقوة مجبرة ماشي القرآن يجبر كما تقدم بل التذكرة تغير وتفصل كما هي في آيات متعددة في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، القرآن ولكن تصديقا وتفصيلا كل شيء، وهكذا. هذا قوله تعالى كلا إنها تذكرة. ثم قال فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله. تمشي يذكر القرآن، هذا الأصل الأصيل من أصول العقيدة، هي قضية القضاء والقضاء، والأصل الأصيل في بيان التكليف هو حرية التكليف. فمن شاء هذا القضاء، وما تذكرون هذه الحرية إلا أن يشاء الله. فإن القرآن الكريم هو تذكرة موجهة لمشيئة المخاطبين، هي تذكرة وجهها الله للمخاطبين. فمن شاء باختياره الحر أن يقبلها فيمكن بقضاء الله جل جلاله، ومن شاء أن يرفضها فيرفضها. علاش؟ لأن الله جل جلاله لما خلقه منحه العقل والقلب والإرادة وآلة العلم، وسخر له الأدوات للفهم، فهو إذا ليس بمعذور لأنه عنده آلات وعنده. فإذا أقبل على هذه الموعظة أنعمه الله جل جلاله، وإذا رفضها يتحمل مسؤوليتها عن يوم القيامة. لكن هذه الحرية اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى، واستقف دون مشيئة الله لا تقف. معنى إذن الله جل جلاله إذا لم يشأ ذلك، مثلا هذا يريد الكفر، مثلا الله ما بغاش الكفر، هذا يريد الإيمان، الله ما بغاش الإيمان مثلا، واش يمكن؟ لا بد أن يقع تحت مشيئة الله كل شيء. ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإحنا تكلمنا فيما تقدم بأن الله يضل وأن الله يهدي. معنى كلمة يضل، الله سبحانه عز وجل يخلق الإنسان ويخلق فيه الآلات العقال وما إلى ذلك، ويخلق الأسباب، معنى أسباب الهداية وأسباب الضلال. من اقتنع بقلبه واتبع طريق الخير هداه الله، ومن لم يقتنع ورضي باتباع الشيطان هذا الله الله. فإن الإضلال يجي بعد الميل إليك لوحده، لابد من هذا؟ لابد. وإلا يسمى الله سبحانه وعز وجل أقهر الناس على التكليف باش يكون الثواب ماشي في محله والعقاب ماشي في محله. فهذه المشيئة الله سبحانه وعز وجل هي هذه المشيئة اللي عند الإنسان، شنو هي؟ هي مناط التكليف، وهي مناط الجزاء. معنى لا تكليف إلا بهذه المشيئة، ولا جزاء إلا بهذه المشيئة. فالإنسان يصلي ويزكي ويؤمن وكذا بمشيئته، وأن الله يجازى على حسب مشيئته، لا بد من هذا؟ لا بد. فإن المشيئة ماشي المشيئة الله، لا، المشيئة الإنسان، هذه المشيئة الإنسان هي تابعة، فالتكاليف تابعة لهذه المشائئ، وهذا الجزاء تابع للمشيئة. هذه المشيئة اللي هي ملط التكليف هي اللي عبوا عنها العلماء في كتب الأشاعرة بالكسب، واللي عبوا عنها علماء المعتزلة بالقدرة الحادثة، معنى إن الإنسان له قدرة حادثة وإرادة حادثة، واطلق عليها الأشاعرية الكسب. الكسب شنو هو؟ هو قوة في الإنسان يريد بها الإنسان ويتجه نحو الفعل، هذا هو الكسب، ماشي مجرد الإرادة، لا، إرادة وتوجه، مثل يسمى معنى إرادة مباشرة للفعل، إرادة مباشرة للفعل هذا هو الكسب، عليها الثواب وعليها العقاب، في هذه يجي بما كانوا يكسبون بما كسبت عليها ما كسبت إلى آخر. والله سبحانه وعز وجل فوق كل شيء المشيئة المطلقة، المشيئة المطلقة هي فوق كل شيء. في هذه يجي وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تذكرون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون شنو هنايا؟ المشيئة الإنسان، هذه المشيئة الإنسان تحت إيش؟ وما تذكرون شنو هنايا؟ لا، فعل الإنسان، لأن هنا تذكرون الفعل الإنسان، هذا فعلك الذي النتيجة عن هنا تحت مشيئة الله، معنى ما تفعله بمشيئة الله وما تريده بمشيئة الله. الآية الأولى وما تشاؤون ماذا تثبت؟ تثبت المشيئة، ولكن المشيئة الإنسانية البشرية تحت مشيئة الله. وما تذكرون فعلك أنت، الفعل عن قدرتك وطاقتك، هذا فعلك تحت مشيئة الله جل جلاله. معروفة اللي يتميز بها الأشعر، هم اللي معروف. نعم سري نعم ودابا هما غير دابا هاد المتأخرين بحال اللي أفرطوا في القضية ديال الكسب، بحال جعلوا الإنسان بحال اللي ما عنده والو، والكسب خصو يبقى في المحل ديالو مضبوط، هذا باش يكون مضبوط. أما جعل الإنسان ما عندك حتى حاجة، ما عندك لا حرية، ما عندك إنسان في قالب كذا، في قالب الإجبار، هذا هذا غادي يكون ماشي ماشي تنظيم. حلو، ولكن المعتزل يقول الإنسان بالقدرة ديالو اللي أثر. هما دابا الحقيقة شنو يقول؟ وأن الله خلق الإنسان وأعطاه الأجهزة، اليد، الرجل، أعطاه الأجهزة للفهم، العقل، أعطاه الأجهزة للإرادة، ثم المادة اللي ماشي يفعل فيها مخلوقة من عند الله، باش تكتب هذه القابلية من عند الله، هذا القلم اللي ماشي يكتب من عند الله، هذه الصحيفة من عند الله، هذه الصحيفة باش تقبل القابلية اللي فيها من عند الله، مثلا تقدر أنت تبغي تكتب في القشرة ما تكتب لكش، تبغي تكتب في الحيط ما تكتب لكش، لأن الله ما خلقش القابلية في الحيط مثلا. نبغي نكتب انت في الماء ما يكتبتيش، هذه اللي فات. اذا شوف هذا الشيء كلشي بنو ضله، معنى القدره اللي عندك ضله، الالات اللي عندك ضله، الصحيفه اللي مش تكتب ضله، الدوايه ضله، المداد والقلال، هذا الشيء كلشي ضله. اللي يدك مثلا يقبل يكتب ضله، تعلم اللي فيك علمك الله هكذا. شنو بقى عندك انت؟ بقى عندك ديك الممارسه الجزئيه وديك القصد الجزئي، ممارسه جزئيه هو القصد الجزئي، عندك إرادة جزئية هي اللي تحت الإرادة العامة، وعندك الممارسة الجزئية، هذه الممارسة الجزئية هي اللي قلنا قبل اقتران القدرة بالمقدور، فيها الثواب والعقاب، معنى اقتران القدرة أو لا إرادة الممارسة الجزئية هي اللي من فعل الإنسان، هذا هي اللي فيها الثواب والعقاب. هنا بجد جي تشاؤنا إذا تعلقت بالمشيئة الله بإقدار العبد على الداعية إلى الطاعة، شنو يقول له؟ التوفيق. هذه المشيئة الله جل جلاله إذا تعلقت مشيئته بإقدار العبد، معنى العبد يقدر يعمل، هذا الإقدار هذا يكون عنده واحد داعية، شنو؟ واحد باعث يعمل، واحد داعية إلى الطاعة، شنو مسمية هذا شو يقولون؟ هذا التوفيق. هذه المشيئة الله إذا تعلقت بإقدار العبد على العمل اللي خلق فيه داعية باعثة على الطاعة، شو يقولون؟ توفيق. العكس دياله إذا تعرضت بتركه في ضلالة، معنى خلت الإنسان في الضلالة، وهذا الضلالة ما جات له، ما جات له عن اتباع الهوى وعن اتباع الشيطان. هنا إذا الإنسان تأثر باتباع الشيطان وتأثر باتباع الهوى وغلبت الرغبة دياله، شو اللي يقولوا له اللي يسميه هذيك الوقت؟ خاذله الله، نجي الخذلان، هذا اللي يقولوا له الإضلال، يقولوا له الخذلان. هنا إذا الهداية التوفيقية والخذلان بمعنى الإضلال، هذا من فعل الله جل جلاله، تنبيه من يدخلش فاته، هذا مشي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا العمل هذا بنو بالله جل جلاله، وهذا في كثير من الآيات اللي يشرح الله سبحانه وتعالى في قول الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد يتخذوا سبيلا وإن يسير الغيب. هنا سأصرف، هذا هو لك الإضلال، ولكن ديك تكبرونا وكذا وكذا من عندهم هما، سأصرف، هذا هو الإضلال، سأصرف، ولكن شنو من عنده هو؟ هو تكبر عن الحق، الميل عن الشهوات، كذا كذا، هذاك دياله، هذاك هو الممارسة الجزئية. إذا الممارسة الجزئية اللي يجي الإضلال لله سبحانه وتعالى. هذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره ومن يريد أن يجعل صدره ما يسحف يقول هذا من ده إلى آخره. هذا قوله سبحانه عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله. إذا الآية شنو ذكرت؟ القضاء والقضاء والحرية التكليفية. معنى الإنسان في باب الإيمان عنده الحرية. معروف حنا في الأصول من قول الأصول يكون نتكلموا على الشروط للمكلف، من نتكلموا على الحاكم ونتكلموا على المحكوم والمحكوم عليه ونقولوا والصواب امتناء تكليف الغافي والمجائي وكان مقال الصحيح. علاش؟ لأنه ما عندوش هذيك الحرية الاختيارية. لأن الملجاء والمكره وكذا وكذا عندوش هذيك الحرية الاختيارية، ما عندوش شخص وعنده الحرية الاختيارية باش يتكلم. والحرية الاختيارية هي ديك المشيئة الكلية اللي خلق الله في الإنسان. هذيك ملي خلق الله فيك المشيئة الكلية، هذيك الإرادة الكلية، يبقى عندك أنت الممارسة. شنو الممارسة؟ الجزئية. معنى يقول لي عقلي نصلي، يقول لي عقلي نزكي، يقول لي عقلي نمشي نسوق، يقول لي عقلي نمشي نكذا، هذه هي الممارسة الجزئية. هنا اللي يجي الثواب والعقاب في الممارسات الجزئية. الإرادة الجزئية والمشيئة الجزئية. هي قوله تعالى: وما تشاءون في باب الإرادة، وما تذكرون في باب القضاء والفعل. ثم قال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هذه هي الموعظة، الختام بالموعظة. لما كان الأمر يتعلق بالابتلاء، لأن هذه القضية التكليف في الدنيا في مرحلة الابتلاء، نحن في مرحلة الابتلاء. شنو في مرحلة الابتلاء؟ فالإنسان ابتلاه الله واختبره، خلق الموت والحياة ليبلوكم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم، وهو الذي خلق السماوات والأرض لنبلوهم. إذن فنحن في مرحلة الابتلاء، وكل نفس كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير. فإذا الدنيا فالإنسان في مرحلة الابتلاء، والابتلاء شيء يقتضي المحاسبة والقضاء، لأن نحن في الامتحان. الامتحان الإنسان يكون متبوع بالمحاسبة ومتبوع بفصل القضاء، مبتوح من المرحلة اللي باش يظهر فيها النجاح والحال والرسل. لأن أنت في الابتلاء، أنت متبوع واش ماشي دار الصب واش ماشي يرجع. اذا معنى ما يمكنش يكون الانسان في مقام الابتلاء وفي مقام الامتحان وما يكونش عنده الحريه. واش يتصور؟ يتصور اذا الانسان في مقام الامتحان، معنى هالاسئله جاوب باش ما تبغي صح وما عرفش جاوب باش تبغي، النتيجه تتبع ديك الثمار اللي غيتجي. فالابتلاء ماذا يقتضي؟ مسؤولية وقضاء وحسابا وجزاء ونعيما وعذابا إلى آخره. شنو غيترتب على هذا؟ لما كان الأمر كذلك وكل بني آدم خطأ، ها؟ واش كاين شي واحد اللي ما يعملش المعصية؟ مستحيل. مستحيل. حتى الأنبياء راه عندي وصفة من القرآن بمعصية تليق به. يقول لهم يغفروا كذا كذا، راه هي ماشي معصية بالنسبة لنا، راه شي حاجة أخرى ولكن اطلق عليها القرآن ذنب، اطلق عليها كذا كذا. أما على كاين تما شي حاجة. في ذاك الإنسان كل بني آدم خطاء، فكين المصير وكين اللي يتوب، منهم المصير ومنهم التائب المقنع. أكله هناك من يصير على الذنب، هناك من يقول عنه جاءت هذه الخاتمة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إذن هو أهل التقوى وأهل المغفرة. شنو أهل؟ هذه الكلمة الأهل، أهل في المعنى هو ملازم الشيء وخاصته، هذه الطبيعة الأهل. أهل الرجل شنو؟ ما يلزمك وما يختص بك، أهلك، أولادك، مال هذا هو الأهل لك. فأهل الرجل هو ما يلازم الرجل وما يختص به. لهذا يقول الله قرآن فاسري بأهلك، أي بما يقارب من قاربك وبما يلزمك. هذا هو الأصل. معنى إن أهل التقوى هو مستحقون للتقوى. المراد هنا بالأهل هنايا ماشي ديك ملازم الشيء، لا، هنا مستعمله في الاستحقاق. واش الأهل هنا مستعمله في معناه الأصلي هو ملازم الشيء أو لا في الاستحقاق؟ معنى كلمة هنا أهل التقوى أو مستحق التقوى. وهذه الكلمة الآن هذا تضاف للفاعل وتضاف للمفعول. قل أهل التقوى أن يتقى الله، وقل المؤمن أهل التقوى أهل أن يتقي. تقدر نقول الله أهل التقوى، معنى الله أهل التقوى أن يتقى، والإنسان أهل التقوى معنى أن يتقي. فإذا هذه الكلمة تضاف للفاعل وتضاف للمفعول. فنقول مثلا السلطان أهل العقوبة، والمذنب أهل العقوبة، صحيح هذه العبارة؟ السلطان أهل للعقوبة والمذنب معنى إذا السلطان أهل العقوبة أهل أن يعاقب، ومعنى المذنب أهل العقوبة أن يعاقب. فإذا هذه الكلمة هذه كما تضاف للفاعل تضاف للمفعول. إذا معنى هنا أهل التقوى، واش أهل أن يتقي أو أهل يتقى؟ أهل التقى. وشنو أهل يتقى هنا؟ أن يتقى عذابه، ويتقى بطشه، ويتقى ذنبه، ويتقى ناره. وما معنى يتقى نار؟ الأسباب دياله، يتقى العذاب وأسباب العذاب. شنو العذاب؟ هو الإنسان يعذبه، هذا مما ينبغي أن يتقى، ولكن يتقى باش؟ بيتقي أسبابه، معنى البعد عن الكفر، البعد عن المعاصي إلى غيره. ولماذا كان هو سبحانه عز وجل هو أهل أن يتقى؟ لأن الله جل جلاله هو الذي يملك العذاب، معنى ما كاينش شي واحد اللي يملك العذاب، لأن الله هو خلقها، والملائكة اللي عذبه هو خلقهم، والأنواع التعذيب هو خلقها، والبطش في يده، والقهر في يده، والبأس. إذن هو اللي يتقى، هو من خصائصه. يمكن الإنسان يتقي شي واحد؟ ميمكنش، معنى ميمكنش الإنسان يتقي فلان. علاش غنتقي فلان؟ هو ماشي لا يملك العذاب ولا يملك النار، النار عند الله. فإذا هو الذي يستحق أن يتقى، بحال يستحق أن يعبد هو كيف. واضح الإبرة؟ نعم. إلا أن هذا أهل التقوى واش هذا حصر حقيقي أو حصر إضافي؟ كاين الذي يقول سيدي هذا حصر إضافي. بالنسبة للمشركين يتقون غضب الأصنام. تقول لما شيخ الأصنام خصهم يتقوا، خصهم يتقوا الله مش الأصنام. معنى الآية ترد على من؟ المشركين. فالمشركون يخافون من غضب الأصنام ويخافون من بأس الأصنام، فيقول لهم الله جل جلاله ماشي الأصنام هي أهل أن يتقى، أن يتقى الله جل جلاله. هذا شيء يسمى هذا حصر إضافي بغض على المشركين. ويمكن هنا حصر حقيقي معنى الله جل جلاله هو أن يتقى وحده، هذا قضية واضحة. ويمكن يكون الحصر الدعائي، معنى الإنسان يتقي الأرحم، يتقي النساء، يتقي فتنة كذا، ماشي غير يتقي الله، واتقوا الأرحام. ولكن في الحقيقة ذلك اتقاء الأرحام هي تقوى الله، معنى أنا فرض الله علي أن أصل الأرحام هي تقوى الله. هذه فرض علي الله سبحانه أن يتقي الدنيا، هذه تقوى الله. إذا كل يرجع هي تقوى، هو أهل أن يتقى بين عباده. إذن معنى الله جل جلاله أهل أن يتقى لأنه يتصف بصفة الكبرياء، معنى العذب في يده، والبطش في يده، والانتقام في يده، عزيز الانتقام كذا كذا، هذه الصفات ما كاينش عند شي واحد. إذن هو ينبغي أن يتقى، هذا في حق الله. واتقوا الله، لأن اتقوا الله هنا فيها دلالة الاقتضاء. شنو المعنى؟ واتقوا غضبه، واتقوا عذابه. أما الله جل جلاله ينبغي أن يقترب إليه، ماشي يبتعد منه. واش الله نسي يتقواه؟ واش تكون بينك وبينك وقاية؟ خص يكون بقي بين غضبه وعذابه. الآية شنو فيها؟ معنى فيها محذوف، لأن الله يقربون عنده ماشي يبعدوا عنه. واتقوا الله، حاول تقوا النار، واتقوا يوم ترجعون فيه الله إلى آخره. هذا قوله سبحانه عز وجل أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم قال وأهل المغفرة. معنى كلمة أهل المغفرة هو حقيق أن يرجى. قبيل كانت أهلهم باش فسرناها بالاستحقاق. أنا باش نفسرها جدير وحقيق أن يرجى. ولهذا يقول الإمام ابن عاشور كرر كلمة أهل، لأن الأهل مختلف المعنى. أطيع الله وأطيع الرسول، لأن الطاعة الله ماشي طاعة الرسول، طاعة مختلفة المعنى. إذا هنا الأهلية اللي في التقوى ماشي هي الأهلية اللي كاينة في الرب. إذا جدير وحقيق أن يرجى، معنى المغفرة هو جدير أن يغفر للناس وحقيق أن يرحمهم وحري بهم أن يرحمهم. وعلاش هو جدير أن يغفر؟ لأن الصفة للمغفرة عنده، عنده رحمة، عنده العفو، عنده رأفة، عنده كذا. إذا الصفة اللي بيغفر كاينة. قبيل كان الصفة اللي نخاف منه الانتقام الجبروت، على دابا العكس. واش فحال فحال ولا مختلفة؟ مختلفة. إذا حقيق أن يغفر، معنى لأنه رحمن رحيم، لأنه العفو الكريم، لأنه كذا، لأنه كذا. أن يرجى. الله جل جلاله لأنه القدير العفو الرحيم إلى آخره. هذا قول الله سبحانه عز وجل هو أهل التقوى والمغفرة. فحقائق هذا الدين الأم، نعم، هو التقوى قد بين أن المفاسد يلي أنا، لأن التخويف هو اللي غيجعلك كفار مثلا. مين بعثك على على الخوفي مثلا؟ التوب، ما يتوب يرحمه الله سبحانه. فحل إن في قول الله تعالى ما يخشى الله من عبادي العلماء، أما العزيز غفور. معنى هنا الباعث على الخشية هو العزة والمغفرة، لأن العزة باش تخاف والمغفرة باش تطمع. أولا إذن عزة في الله تخاف منه، ورحمته تبعثك على المغفرة. كذلك إذا أهل التقوى لانتقامه، وأهل المغفرة لفرط رحمته سبحانه عز وجل. نعم، كذلك فواسق النجاة الأخيرة، فواسق من هذا الجاب وهذا الفاصل اللي قال. نعم، هل يرد على كيف بديان؟ بل يريد كل بإنهما المتصحف ومشاهد فعلا. إذن السياق باش يتعين الموقف اللي وقف عليه المثيان، باش يتعين السياق مزيان. فإذا الله سبحانه عز وجل إنما يخشى الله من عباد العلماء، إن الله عزيز، لأن العزة هي الباعث على الخوف، والمغفرة هو الباعث على التوبة. والقرآن اللي يقول التواب رحيم، يذكر التواب ويتبع رحيم، كان هي السبب للتوبة، لأنه يرحم. علاش يتوب على العباد؟ لأنه يرحمهم. معنى لماذا يقبل الله توبة عباده؟ لأنه رحيم بهم. فإذا حقائق هذا الدين، أمور هذا الدين بعبادته بعقائده بمعاملته، أمور فطرها الله في الإنسان. صغير التذكير أولا هذه الحقائق كاينه في خلقت مع الإنسان، مع الإنسان فيه القابلية عرف الحق، الدين فطر. هذه الحقائق اللي فطر الله عليها الإنسان ومعرفتها وإدراكها، ذج الأهواء والغرابات أبعاد الناس عليها، ذج الدين يكشفها ويشرحها، ذج عليها اللي يسميها التذكير. مع أن كأن أمور الدين معرفتها فطرية في الإنسان، أصل يخص يعرف الإنسان، ولكن دج الشهوات ودج الرغبات والمغريات هي اللي تغطي عليها، هي اللي تحجب الإنسان عنها، يجعل الإنسان مصوم يعرفهاش. تجي تأتي الرسل عليهم الصلاة والسلام أو الدعوة الربانية لا تشرح لك الحقائق والكشف. ولهذا في الصورة تذكيرات تذكيرات تذكيرات تذكيرات. وهذا المعنى في قول الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ شوف ألم أعهد إليكم، القرآن يقول ونحن تقدمنا وحل عهدنا قلنا لكم ما تبعوش الشيطان، كأنه العهد الفطري هذا. في قول الله تعالى وإذا خذ ربك من بني آدم ظهورهم ذرياتهم أشهدهم على أنفسهم قالوا بلى كأنه عهد قديم طبع عليه الإنسان وجبله، تأتي الرسل عليه الصلاة والسلام للتنبيه ولكذا هذا الفطرة تتوسخ، تتوسخ بالمغريات والشهوات والشبهات. في فالإنسان في قانون هذا يكون في القانون بالامتحان، قانون الحرية، هو تحت الحرية. هنا إذا غلبت الجانب الضعف يتحمل المسؤولية ويكون من أهل النار، إذا غلب عليه الخير يتحمل يتنعم يوم القيامة. هذا قول الله سبحانه عز وجل، قول الله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة من القصورة بل يريدون أن يسلوا صاحب الشرى كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. وكلمة تقوى الأصل ديالها وقيا، تقوى شنو كلمتها؟ وقيا، ما عرفناها وقيا يعني ما جمد من الوقاية الوي وي وي وي وقيا الواو والياء، لأن المادة التقوى هي الوقاية، والوقاية مش عادية، الوقاية المفرطة، الوقاية الشديدة. واش مطلق الوقاية ولا الوقاية زايدة؟ الوقاية زايدة، هذه هي الوقاية. تقوى مادتها وقيا، الواو هو قلمة تاء والياء قلمة واو، ولكل يكون لدى درجة المادة الحصن الإنسان، سوف يحصن الإنسان، حصن الإنسان مين؟ مما يؤذيك ومما يضرك. وهذا ما يمكنش يتحقق إلا بالاستجابة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا ما يقعش يقع في الهلاك. ثم قال الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا قسم بالليل، ندخلوا في تفسير سورة القيامة، هذا تفسير سورة المدثر، ندخلوا في سورة القيامة سورة عظيمة جدا فيها سبعة دروس، هذه خاصة غير فيها سبعة دروس، أما هذه كان فيها غير خمسة دروس، أما هذه تشتمل على سبعة دروس، وسيأتي الدرس اللاحق إن شاء الله في دراستها العامة، لأن هذا ندرس الصورة عاد ندخلوا في التفصيل، نبينوا اللي يقولوا له ما بين يدي الصورة، معنى الدرس التمهيدي للصورة باش الإنسان يطلع على الصورة شنو فيها مقاصد تفاصيل هذا الموضوع اللي تحدث رئيسي شنو اللي فيها أصلي شنو اللي ما فيها شيء أصلي، لأن كاين واحد الدرس أنا ماشي أصلي، فين الدرس في الصورة اللي ماشي أصلي؟ كاين واحد الدرس عطي غادي هنايا، هو اعتناء ربي برسول الله في باب الوحي، لا تحويه لسانك لتحجب به، لأن الصورة تتحدث على يوم القيامة شنو السبب اللي دخل رسول الله صغبية الوحي، هذا هو الدرس الاعتراضي. الصورة الموضوع ديالها هو القيامة والأدلة والمواقف ديال الإنسان، مطلق سبعة دروس، ست دروس رئيسية واحد درس اعتراضي. خليها تسمع إن شاء الله.